قوله أن تسلم قلبك لله، أي أن تجعل قلبك مسلما لله تبارك وتعالى. وكيف يكون القلب مسلما؟ كيف يكون القلب مسلما لله؟ يكون بانقياده، يكون مسلما لله بانقياده وإذعانه لله جل وعلا، وقبوله لدين الله ورضاه به وإقباله عليه وانشراح الصدر له. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ينشرح الصدر ويقبل على الإسلام ويحب الدين وأوامر الدين ويذعن وينقاد. أن تسلم قلبك لله، ولله تتكرر معنا تنبيه على الإخلاص، أي لله وحده دون جعل شريك معه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.